بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الحديث في فضائل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وما سبق في فضائل وكرامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة السابقة فيما مضى في هذا الأسبوع وما قبله، كل في كرامات وفضائل ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث التي في فضائل الأنبياء، وبدأ في عيسى، ثم بعد إبراهيم، ثم بموسى. فالكتاب مرتب، وبوأ المؤلف رحمه الله مسلم جعل الكتب ولم يذكر الأبواب، لكن الكتب وهي مرتبة. وفي هذا الحديث هي فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان أن الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة العلات هم الإخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة، يقال إخوة من علات، وأولاد علات، وأبناء علات. وأما الإخوة من الأم يسمون أولاد أخياف، والإخوة الأشقاء يسمون أولاد أعيان. فالإخوة من الأب إخوة علات، إخوة من علات، الأب واحد والأمهات متعددة. وأما الإخوة من الأم، الأم واحدة والآباء متعددين، يسمون أولاد أخياف. وأما الأشقاء، أمهم واحدة وأبوهم واحد، يسمون أولاد أعيان. فالأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من الأب، والمعنى أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد والشرائع مختلفة. ولهذا قال دين الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالدين واحد هو توحيد الله وإخلاص العباد له. كل الأنبياء بعثهم الله بالتوحيد والنهي عن الشرك، بعثهم الله بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتعظيم الأوامر والنواهي، وطاعة كل نبي في زمانه. وأما الشرائع فهي تختلف، الأوامر والنواهي والحلال والحرام، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع مختلفة والدين واحد. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ودين آدم، ودين نوح، ودين هود، ودين صالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، هو توحيد الله وإخلاص الدين له، والنهي عن الشرك. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فالإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، ولهذا كل نبي قال: وأنا من المسلمين. نوح قال: قالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال: للذين أسلموا، في الذين الأنبياء الذين يعملوا بالتوراة، للذين أسلموا. في قال عن يعني إبراهيم: قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فالإسلام دين الأنبياء جميعا. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام دين الله، دين الأنبياء جميعا، ولا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام، والإسلام هو توحيد الله، والاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والإنقاذ له بالطاعة، والخلص من الشرك. كل نبي بعث الله بالتوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والإنقياد له الطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وكذلك كل نبي يطاع في زمانه، يجب طاعته وامتثال أوامره وتبع نواهيه. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام بمعناه الخاص الشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، توحيد الله وما جاء به من الشريعة الخاتمة. وفي هذا الحديث بيان أنه ليس بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي، قال أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا في الأولى والآخرة، وليس بيني وبينه بي. وفي الرد على من قال بنبوة خالد بن سنان، وأنه بعد عيسى كان هناك نبي اسمه خالد بن سنان. فالرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بيني وبينه نبي صريح، لأنه ليس بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بينه نبي. فعيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، وقال يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه. وفي حديث شعيب من مس الشيطان. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليما مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، يعني طعنة. وهذا في منقبة لعيسى ومريم عيسى عليه السلام، وأن كل مولود يمس الشيطان يطعن فيه، فلذلك يسهل صارخا. إلا وفي اللفظ الآخر البخاري إلا, إلا, إلا, إلا عيسى فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ذهب الشيطان يطعن فطعن في الحجاب والغلاف الذي على المولود، يعني لم يصب عيسى. فهذه من قبل عيسى ومن فضائله ومن خصائصه أنه لم يمسه الشيطان ولم يطعن فيه، وكل مولود ينخسه الشيطان. والنزغة نخسة هي النخسة والطعنة. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الله استجاب لي أمي مريم لما سأل صبغت وإني أعيذها، دعت الله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاء فعادها الله ذريتها هو عيسى، فعادهم الله من الشيطان فلم يسم الشيطان. نعم. الله عنك. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. وفي هذا تعظيم عيسى لله عز وجل وأنه صدق الحالف، وهذا محمول على أنه رآه يسرق في الظاهر لكن في الباطن ليس بسارق، إما لأنه له حق في هذا المال أو لأن صاحبه أذن له كما قال القاضي، فهو محمول على أنه أخذ مالا يستحقه له في حق، فهو في الظاهر سرقة وفي الباطن ليس بسرقة. ولهذا لما حلف، لما قال له عيسى سرق، قال كلا والله، قال آمنت بالله وكذبت بصري. فيه تعظيم عيسى لله عز وجل، تعظيمه يمين بالله، ولهذا أسقط ظنه وصدق الحالف. فهو في الظاهر سرقة، لكن في الباطن يكون له حق أو له شبهة أو أذن له. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حاء، وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. نعم، خير البرية خير الناس، وهذا في من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وسيد ولد آدم، قد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه الأرض، وقال إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقوله ذاك إبراهيم يحتمل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أنه خير الناس وأنه سيد الناس، ويحتمل أن النبي قال ذلك تواضعا لجده الخليل، باب التواضع وهضم النفس، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم. وخير البرية الناس، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، اللي براهم الله وخلقهم. نعم، من أسماء الله البارئ الذي برأ الخلق. نعم. أحسن الله إليك. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله بمثله. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. نعم، قال اختتن بالقدوم، وقال بالقدوم وبالقدوم بالتخفيف والتشديد، والتخفيف أرجح، والقدوم مكان بالشام، وقيل المراد بالقدوم الآلة التي اختتن بها، وإنما اختتن وهو ابن 80 لأن الله لم يأمره بذلك إلا في ذلك الوقت. الله لم يأمره ولم يشرع، لأن الله شرع لم يأمره ولم يشرع له ذلك الختان إلا في ذلك الوقت، فامتثل أمر الله اختتن وهو ابن 80. وقيل وجاء في الإطلاق أنه اختتن وهو ابن 120، ولكن الصواب عليه أنه اختتن وهو ابن 80 سنة. والاختتان قطع الجلدة التي تكون فوق ذكر الإنسان تمنع، وهو سنة مستحب، وقيل واجب في حق الذكور، لأن بقاءها قد يبقى شيء من البول أو الأوساخ فيها، وهو من الفطرة، الختان من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة، وذكر من الختان في حق الذكور والإناث، لكنه في حق الذكور آكد قطع الجلدة، إذا قطعت الجلدة صار برزت الحشفة، أما إذا بقيت تختفي الحشفة ويبقى شيء من الأوساخ ومن البول، قد يبقى شيء من البول. فنبي الله خليل الله إبراهيم اختتن بالقدوم مكان بالشام، أو بالقدوم بالآلة وهو ابن 80 حينما أمره الله بذلك وشرع له ذلك. نعم. والسنة الختام، السنة في أن يكون وهو صغير، اختتن الطفل وهو صغير لأنه أسرع في برأة وشفاء. نعم. نعم، أولى من الكبر، لأنه إذا كبر قد يتأخر، قد يتلكى. ثم أيضا الختان في الصغر يكون سريع البر. نعم. نعم، قدوم الله آلة. نعم، تكلم عليها عندك وصفها، قيل إنه آلة، وقيل مكان، والأرجح أنه مكان بالشام قدوم. نعم. نعم. لا، الواجب قبل البلوغ، يجب قبل البلوغ. نعم الله يك، لكن أفضل في الصغر أفضل. نعم. أما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف من وراء بالتشديد أراد القرية، ومن وراء بالتخفيف تحتمل القرية والآلة. ما وصف الآلة عندك؟ الآلة ما وصفها. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا في أيضا فيه منقبة لإبراهيم خليل الله، وفيه تواضع من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال، يعني كما أخبر الله عنه، ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والمراد بالشك هنا المرتبة التي بين علم اليقين وعين اليقين، يعني أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يترقى من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، لأن مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين يحصل بالأخبار المتواترة، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة والرؤية، وحق اليقين يحصل مباشرة. ومثل العلماء ذلك بالوادي، إذا سال، إذا أخبرك ثقات بأن الوادي سال فأنت يكون عندك يقين بصحة خبره، هذا علم اليقين. فإذا ذهبت بنفسك ورأيت الوادي وشاهدته يجري حصل عندك عين اليقين، فإذا نزلت في الوادي وباشرته وشربت منه حصل لك حق اليقين. كذلك ما أخبر الله به من حقائق الآخرة والجنة، فالمؤمن عنده علم اليقين من إخبار الله وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق. علم اليقين ليس لا يتطرق إلى مؤمن شك. فإذا كان في يوم القيامة وشاهد المؤمن الجنة ورآها حصل عنده علم اليقين، فإذا دخل الجنة وباشرها وتنعم حصل عنده حق اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين أن الله يحيي الموتى، ما عنده شك، لكن يريد أن يترقى من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها، يريد أن يترقى من مرتبة العلم إلى مرتبة المشاهدة، يريد أن يشاهد. ولهذا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعدا. أخذ أربع طيور وقطعها وضع على جبال على أربعة، ثم جعل على كل جبل، جعل على جبال عدة جبال، الرؤوس على الجبال والجثث في الجبال، ثم أخذ الجثث معه أو الرؤوس معه. ولما أراد الله لها أن تحيا وأن تعود إليها الحياة صار إبراهيم يمسك بالطير أو بالرأس فيأتي، ثم يريد أن يركب الرأس على الجسد، فإذا ركب الرأس على الجسد الذي ليس له امتنع حتى يركب الرأس الذي له فيركب فتحيا. فشاهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحيا الله الموتى بعينه، فحصل له عين اليقين. طيور مقطعة ميتة وأجسامها على جبال ورؤوسها على جبال، فما لما أراد الله إحياءها أمره الله بأن يأخذها، فأخذ الجثة ويريد أن يركب الرأس الجثة، فلا يركب الرأس إلا على جثته، إذا ركب رأس على غير جثته امتنع حتى يأتي بالرأس الذي لهذه الجثة فيركب ويكون حيا ويطير بإذن الله. فشاهد، شاهد عين اليقين يا الله الموتى. وقوله عليه الصلاة والسلام ولو ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هذا إشارة إلى قول الله تعالى لما جاءه ضيوف الملائكة وهم ضيوف ولم يعلم أنهم ملائكة اشتد عليه الأمر وشق عليه الأمر، وجاء قومه وهم معروفون بالسوء فلوط اشتد عليهم وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة منعتكم من أضيافي أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن إبراهيم أراد يعني لكن لوط أراد الأسباب يعني الأسباب من الأسباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، هذه أيضا منقبة ليوسف عليه الصلاة والسلام في شدة صبره وتحمله، وأنه لبث في السجن سنين ثم لما أرسل إليه الملك الرسول ليخرج لم يخرج، قال ارجع، قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني لتظهر براءته. يعني سنين لبث السنين 7 سنين ثم يجي الرسول يطلع من السجن يقول لا لست بخارج، ما أخرج، خلي نجلس في السجن حتى تظهر براءتي، لماذا سجنت؟ أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكانا لخرجت، إذا جاء الرسول قال اخرج خرجت حتى تخلص من السجن مدة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يوسف صبار، عنده صبر عظيم، حيث أنه صبر هذه المدة ومع ذلك لما جاء الرسول لم يخرج، ولو كنت مكانه لخرجت. هذا من باب التواضع، باب التواضع وهضم النفس والثناء على نبي الله يوسف. يوسف مثلث الساء، يقال يوسف ويوسف ويوسف. نعم، أحسن الله إليك. وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري. وحدثني هذا قل إن شاء الله شك، هذا شك لكنه في المتابعات لا في الأصول فلا يضر. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله. قصة لوط أن الملائكة يمكن أن يراهم الناس وأنهم يتشكلون الصور المختلفة، فالملائكة جاءوا في صورة رجال من بني آدم هم ملائكة، جاءوا لإبراهيم وجاءوا للوط ورآهم الناس ورآهم الكفرة، فالنبي يتشكل ويتصور ويمكن أن يرى، كما أن الجني يمكن أن يتشكل ويتصور ويمكن أن يرى أيضا. الجني يتصور يتشكل، قد يكون الجني في صورة إنسان رجل أو في صورة امرأة أو في صورة قط أو في صورة حية مثل حيات الجنان، النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت، حياة اللي في البيوت قد تكون من الجن، أعطاهم الله القدرة على التشكل. نعم، لكن الأصل أنه لا، أنهم لا يرون الجن، هذا هو الأغلب. يقول تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فإني لا أعلم، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك وغيرك، أحسن الله إليك، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها مهيم، قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. نعم. وفي هذه القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكبر إلى ثلاثة كذبات، وهي في الحقيقة ليست كذبات صريحة، ولكنها فيها تورية، ولكن سميت كذبات، فيها تورية، وفيها مجادلة عن دين الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله. وفيه إثبات أن لله ذات، قول في ذات الله يثبت أن لله ذات لا تشبه الذوات. ومن ذلك قول خبيب لما أسره المشركون وذلك في ذات الإله وإن يشاء، يبارك في أوصال شرون الممزعي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال إثبات الذات. قولوا ثنتين في ذات الله، والثالث أيضا في ذات الله، لكن الثالث لم يقل في ذات الله لأن له حظا يتعلق بزوجته، لأن له حظا فلم قلنا في ذات الله. الأولى قولهن السقيم لما طلبوا منها أن يذهب معهم إلى عيدهم قال إني سقيم، قيل أن معناه تأول أنه سيصيبه السقم، وأن كل إنسان معرض للسقم، أو إنه لما نظر في النجوم قال إني سقيم يريهم من باب الإيهام. والثانية كسر الأصنام ووضع الفأس على الصنم الكبير لما ذهبوا إلى عيدهم، فجاءوا فقالوا من فعل هذا؟ قال هذا، وأشار إليه. قال بعضهم إنه فيها تورية، قال من فعله هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. في قراءة الكسائي يكون الوقف على قول بل فعله، بل فعله التقدير، بل فعله فاعل، ثم قال كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. كبيرهم هذا، أشار كبيرهم كبير الأصنام هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. وعلى كل حال سماها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كذبات، وهي مباحة وجائزة له لأنه جادل بها عن دين الله. والثالثة في قصة زوجته سارة، وهي ابنة عمه، وهي من أجمل النساء. لما مروا بأرض الجبار، بأرض مصر في ذلك الزمان، فيها جبار، ورآها بعض أتباع الجبار فقالوا إن هنا امرأة دخل أرضك امرأة من أجمل النساء لا تكون إلا لك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خشي من ذلك وقال لزوجته إنه إن يعلم أنك زوجتي يغلبني عليك، يعني يكون عند غير أشد، فأنا أقول إذا سئلت أقول أختي فلا تكذبيني، أنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فيه دليل على أنه في ذلك الوقت ليس هناك مسلم إلا إبراهيم وزوجته. استشكل بعضهم أن لوط موجود ابن أخيه وكان مسلما، قال بعضهم إن لعل المراد بالأرض أرض تلك الأرض، وهي أرض مصر في ذلك الزمان. وفي أن إبراهيم كان يصلي، وفي اللفظ قام يتوضأ ويصلي، فدل على دليل على أن الوضوء مشروع للأنبياء السابقين. في الحديث هذا وضوء الأنبياء قبلي، فالوضوء والصلاة مشروعة للأنبياء السابقين. وفيه أن الجبار لما طلب سارة حفظها الله منه ولم يسلطه عليها، فيه حفظ الله لأوليائه. وهذا تفسير لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهي تقية جعل الله لها مخرجا. كفى الله كيد الفاجر 3 مرات، في كل مرة إذا مد يده قبضت. وفي اللفظ الآخر أنه سقط حتى جعل يفحص برجله، فقال ادعو الله لي ولا أضرك. في اللفظ الآخر أنه جعل يفحص عنه ومعليه سقط، وجاء سألت ربها وقالت يا ربي إن يوت قالوا قتلت، فشفه الله. فعل هذا 3 مرات، في المرة الثالثة قال أخرجوها عني جئتني بشيطانة. وفي بعض الروايات أن الله كشف لإبراهيم عن ذلك، صار ينظر فقال أخرجوها عني، أخرجوها عن أرضي وأعطوها هاجر. فلما جاءت إلى إبراهيم وصرها من صرف قال ما هي، يعني ما الخبر؟ قالت كف الله كيد الفاجر وأخدم، يعني أعطانا خادما، وهي هاجر ويقال لها آجر وهي أم إسماعيل. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السبع، يعني أمكم أيها العرب، هي أم العرب، يعني إسماعيل أبو العرب، وهي أمكم. وسمي بني ماء السماء لخلوص نسب العرب وصفائه. وقيل المعنى لأن العرب كانوا يعيشون على في البراري والصحاري في الأغنام، لأن أصلهم هذا أصل العرب، يتتبعون مواقع القطر، فلهذا نسبوا إلى السماء. قيل يا بني ماء السماء، يعني أيها العرب اللي تعيشون على أمطار السماء وتتبعون المراعي. وقيل المعنى إنها نسبة إلى رجل قالوا بماء السماء من الأنصار. نعم. أحسن الله إليك. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. نعم. وهذا فيه بيان أن بني إسرائيل كانوا يتسهلون بالعورات، كانوا يغتسلون وهم عورات، وكانت العرب أيضا كذلك في الجاهلية وبين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك يتسهلون بالعورات لا يبالون. ولذلك لما قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين وعمره 35 سنة، وأرادت قريش أن تبني الكعبة لما تصدعت وهدموها، صاروا ينقلون اللبن والحجارة، فكان العباس عم النبي ينقل وغيره، وكان النبي ينقل معهم الحجارة، فكانوا يتسهلون بالعورات، كان ينقل على كتفه وقد تنكشف عورته، فكان النبي ينقل معهم. فقال له على العباس النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك وضعها على كتفك، ففعل ذلك فكشفت العورة فسقط وطمحت عليه الصلاة والسلام عيناه إلى السماء، فلم يرى بعد ذلك، أخذ ثوبه فلم يرى بعد ذلك مكشوفا له عورة. هذه العرب كانوا يتسهلون بكشف العورات ولا يبالون، مثل بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كانوا يغتسلون وهم عورة، وكان عيسى وكان موسى عليه الصلاة والسلام حيا يستحي يغتسل وحده، فاتهموه قالوا عيسى موسى ما يتستر هذا السهر لأنه في عيب، لأنه في عيب، لولا أن في عيب لفعل مثلنا، لماذا تستر؟ هذا دليل على آدر، والآدر عظيم الخصتين، قال في خصتين عيب، يعني منتفخ الخصتين، قد يكون من البعج يسمى غلامه البعج أو من غيره، فالله تعالى أراد أن يبرئ موسى من هذا التهمة. فلما خلع ثوبه يغتسل ووضع ثوبه على الحجر فر الحجر بثوبه، وهذا في قدرة الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الله على كل شيء قدير. حجر جماد لما وضع الثوب فر، صار يطير مثل الطائر، موسى ما له حيلة، ماذا يعمل؟ تبع الحجر، يتبع الحجر. قال ثوبي حجر، ثوبي حجر، هل ثوبي حجر؟ عامله معاملة الله، معاملة العاقل، لأنه لما طرب ثوبي عامله معاملة العاقل. استمر الحجر يطير بثوبه حتى وقف موسى على بني إسرائيل فرأوه، قالوا سبحان الله موسى ما ليس فيه من أحسن الناس خلقا، ما في عيب. ثم نزل الحجر بثوبه، فأخذ موسى ثوبه من شدة حنقه على الحجر، أخذ العصا وجعل يضرب الحجر، عامله معاملة العاقل لما فر، عامله وجعل يضربه بعصاه حتى أثر الضرب بعصاه، صار به ندم 6 أو 7 تأثير، أثر العصا بالحجر. كيف أثر؟ قدرة الله، معلوم أن العصا ما يأثر بالحجر، لكن أثر، أثر به، ولعل هذا يكون شفاء لغيظ موسى عليه السلام، أنه أثر فيه. كما يضرب الإنسان الآدمي ويؤثر، إذا ضربه يتشفى، فكذلك موسى يتشفى من الحجر الذي فر بثوبه فضربه بعصاه وصار به ندم، يعني أثر، يعني تأثر وصار يعني كان صار فتحات في الحجر، يعني تعرف أثر، أثر من ضرب الحجر، تأثر صار كأنه لين، كأن الحجر شيء لين بحيث أن العصا أثر فيه ولان وصار فيه آثار له، فشفي غيظ موسى منه. وفي دليل على جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن عند الإنسان أحد، وأنه لا كراهة في ذلك، خلافا للنووي الذي يقول يكره والأفضل أنه يغتسل عليه ثيابه، يقول يستحب. لا، هذا استحب لا وجه له، إذا كان الإنسان وحده يلوث ثيابه، إذا كان الإنسان وحده في الحمام أغلق على نفسه، أو كان يغتسل في بركة أو في نهر وليس حوله أحد، لا بأس يغتسل. قد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأهله عريان، واغتسل موسى عريانا، واغتسل أيوب عريانا، إذا لم يكن عنده أحد لا حرج ولا كراهة في ذلك. نعم. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. نعم، كان عند الله وجيها، وهذا من أذيتهم لموسى أنهم قالوا أنه آدر، اتهموه بأنه عظيم الخصيتين. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حيا، قال فكان لا يرى متجردا، قال فقال بنو إسرائيل إنه آدر، قال فاغتسل عند مويهم فوضع ثوبه على حجر. عند مويه، نعم، تصفير ماء الماء مويه. نعم، الله عنك. قال فاغتسل عند مويهم فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال أي رب ثم مه؟ قال ثم الموت، قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأرأيتكم قبره لأرأيتكم عفى الله عنك فلو كنت ثم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. نعم. في هذا أن في هذا الحديث أن ملك الموت جاء في صورة رجل إلى موسى وقال إنه أراد ليقبض روحه، فصكه موسى ففقع عينه، ويحتمل أنه لم يعلم أنه ملك الموت لو جاء في صورة رجل. وفيه أن الله تعالى لم يؤاخذ موسى لمكانته ومنزلته عند الله، فيه أن الأولياء يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، وأن الله يسامحهم لما لهم من المكانة عند الله عز وجل. فموسى وجيه عند الله عز وجل كما قال: وكان الله وكان عند الله وجيها. الأولياء فيه أن الأولياء لهم من المكانة والمنزلة ما ليس لغيرهم. والرسل خاص الأنبياء ولا سيما أولي العزم. هذا يعني مسألة كبيرة، صك الإنسان وفق العين ليس بالأمر الهين، ومع ذلك لم يؤاخذه الله بل غفر له وهو على ظاهره، ظاهره فق العين خلافا لمن تأوله. بعضهم تأوله قال المراد أنه غلبه بالحجة، هذا لا وجه له. فرجع إلى ربه ملك الموت فأصلح عينه، رد الله عليه عينه وقال: اذهب إليه وقل له إن كان يريد الحياة يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطى يده بكل شعرة سنة. وكان الحكمة والله أعلم في متن الثور أن الثور شعره دقيق، تكون الشعرة أكثر، تكون الشعرة إذا وضع يده تكون الشعرة أكثر، كل شعرة سنة. قال فلما قال له قال: يا ربي ثم ماذا بعد؟ قال: ثم الموت. قال: يا ربي الآن، إذا لك الموت لابد منه الآن. ألهم الله موسى بأن يقبل أن يكون الموت الآن ليوافق القدر الذي قدر الله أنه يموت فيه. فموسى لما خيره الله قال: يا ربي الآن، إذا كان الموت لابد منه الآن ليوافق القدر. وهذا تخيير، والله تعالى خير موسى. وجاء في الحديث أنه ما من نبي يموت إلا خير، فخيره الله فاختار أن يموت الآن ليوافق القدر الذي قدره الله لموته. نعم. وفي دليل على أن الملك الموت، الملك يتصور، هذا ملك الموت جاء في صورة إنسان وفقع عينه، ولو كان على الصورة التي خلق عليها لما معلوم أن صورة الملك صورة عظيمة التي خلق الله عليها. جاء ملك الموت. الله يرحمك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يعني ظاهر هذا أنه أرسله الله وأنه أخبره بأنه سيقبض روحه فصكه. نعم. في دليل على أن ما جبل عليه إنسان من كراهة الموت، والإنسان يكره الموت. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المؤمن إذا كشف له عن مستقبله، حضره الموت وكشف عن مستقبله، بشره الله برضوانه بالجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله ومصيره السيء فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه ليس مراد كراهة الموت، فكل إنسان يكره الموت يعني كراهة طبيعية، ولكن المراد من الحديث بعدما يكشف الإنسان عن مستقبله. المؤمن يكشف له عن مستقبله ويرى ما أعد الله له من الكراهة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والفاجر يكشف له عن مستقبله فيرى ما أعد الله له من العذاب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. أما قبل ذلك فالله تعالى جبل الإنسان على كراهة الموت، كل واحد لا يريد الموت. ومن ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، هذه مما جبله الله عليه لما جاء يقبض روحه صكه وفقع عينه لا يريد الموت، لأن هذا مما جبل عليه الإنسان. نعم. ما أحد يحب الموت إلا الشهيد، ليعلم ما أعد الله له من الكراهة. هذا يحب الشهادة، يحب الشهادة، وهذا لما في قلبه من الإيمان والصدق والشوق إلى لقاء الله، هذا مستثنى. كما قال خالد رضي الله عنه لبعض الكفرة: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، المؤمن والمجاهد في سبيل الله. نعم. الله عنكم. قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففاق عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. نعم، الأرض المقدسة في بلاد الشام، أرض فلسطين، بيت المقدس وما حوله، في استحباب الموت بالأرض المقدسة والمقبرة التي فيها صالحون ليشاركهم في تنزل الرحمات، فهو حب أن يقبضه الله الأرض المقدسة. سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة قدر رمية حجر لما فيها من، لأن الله سبحانه وتعالى اختارها هذه المقدسة، فإذا اختار الإنسان يكون يدفن في مقابر الصالحين ومقابر المؤمنين لما يشاركهم في تنزل الرحمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت هناك لأريتكم قبره ثم، يعني هناك، ثم ظرف مكان بمعنى هناك تحت الكثيب الأحمر. نعم، في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبره عليه وهو قائم يصلي ليلة الإسراء لما أسري به. نعم نعم، لا على ما ظهور، لا ما هو معروف. لا، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعرف قبر نبي إلا قبر إبراهيم الخليل وقبر نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما عداه من الأنبياء لا يعرف قبره. نعم، لا بس ترفض الوصية إلا إذا كان سفر مكلف، لا ما لا تنفذ، ما تنفذ إذا كان في سفر من بلد إلى بلد والبلد اللي فيها مسلمون يدفع مع المسلمين والحمد لله ولا أحد يتكلفات. أما إذا كان في بلد كفار لا بس منقل. نعم، الله عنكم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. والمتن الظهر، يعني ظهر على ظهر ثور. نعم. قال فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب ربي. يعني ألهمه الله وقذف في قلبه أن يقبل الموت الآن. قال الآن من قريب، إذا صار الموت لا بد منها الآن ليوافق القدر الذي قدر الله أن يموت، يوافق الوقت الذي قدر الله أن يموت فيه، لأن الأنبياء يخيرون، ما من كما في الحديث ما من نبي يموت إلا خير. نعم. قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لا أريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بمثل هذا الحديث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، شك عبد العزيز قال لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال: تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال فلان: لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء. حدثني زهير بن حرب وأبو في هذا الحديث بيان خبث اليهود وشدة عنادهم وبقائهم على الكفر. يعيش بين المسلمين ويعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وأنه ختم النبيين، ومع ذلك يصر على الكفر، نعوذ بالله. ومع ذلك أيضا كذلك يراغب المسلمين، يقول: الذي اصطفى موسى على العالمين. وفيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقتص لليهود من المسلم الذي لطمه، لأنه لطمه غيرة لله ولرسوله، فلذا لم يقتص منه ما اقتص منه. وفيه النهي عن التفضيل على وجه العصبية والحمية، يقول: ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلوا بين الأنبياء. فالنهي محمول على النهي عن التفضيل على وجه الحمية والعصبية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التواضع، من باب التواضع، وأن النهي محمول على أنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء بالعصبية والحمية، عصبية للجنس، وإنما يكون التفضيل بالنصوص، كما قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل يتفاضلون، لكن ما يكون التفضيل بالهوى العصبية. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باب التواضع وعظم النفس. وأما قوله في الحديث: الناس يصعقون يوم القيامة، ينفخ في الصور ثم يصعقون ثم ينفخ في الصور فأكون أول من بعث فأجد موسى آخذ، فلا أدري أبعث قبلي أم حسب بصعقة يوم الطور. الصواب أن هذا في آخر الحديث كما ذكر المحقق وهم بعض الرواة، حيث أن فيه استثناء من صعقة البعث، وليس هناك استثناء من صعقة البعث، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تشقق عنه الأرض. وإنما الاستثناء في الصعقة التي تكون تصيب الناس في موقف القيامة، إذا تجلى الله للخلائق، كما في الحديث الآخر: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. فالصعقات ثلاث: الصعقة الأولى صعقة الموت، يموت الناس كلهم إلا من استثناء، هذه فيها استثناء، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله ما يصيبه الصعق الموت، مثل الأرواح ومثل الحور العين في الجنان، هذه مستثنى استثناها الله. ثم الصعقة الثانية صعقة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر، هذه ما فيها استثناء، وأول من تشقق عن الأرض هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك صعقة ثالثة في موقف القيامة، إذا وقف الناس بين يدي الله الحساب وتجلى الله لفصل القضاء صعق الناس، صعق الناس فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى قائما بقائمة العرش، هذه التي فيها الاستثناء، قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قرن الشر، فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور. فوهم بعض الرواة وظن أن الاستثناء إنما هو في صعقة البعث، صعقة البعث ما فيها استثناء، هذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا لا يؤثر، هذا الوهم في هذا الحرف ولو كان في الصحيحين، الصحيحين قد يكون فيها حروف الحديث صحيح لكن حصل وهم في حرف، مثل ما حصل في الحديث الآخر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم شماله يمينه ما تنفق شماله، اللي تنفق اليمين هي الشمال، فوهم بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهم هذا وهم في هذا الحرف. كذلك هنا وهم في هذا الحرف، وهو أن ظن الاستثناء من صعقة البعث، والاستثناء إنما هو من صعقة التجلي. قال ثم ينفخ فيه أخرى فيه الله عنك. ثم ينفخ نعم. قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم هذه فيه استثناء، الاستثناء من شاء الله الأرواح والحور العين. نعم. قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. نعم هذه ما فيها استثناء، لكن وهم بعض الناس وظن أن الاستثناء فيها، أتى قصة موسى هنا، قصة موسى ليست هنا في صاعقة التجلي، استثناء موسى. نعم. أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. كيف يأخذ بالعرش الآن؟ يعني بعث وأخذ بالعرش الآن، خروج بالقبور الآن، ما في عرش الآن، العرش هذا في صعقة التجلي، هذا الصواب ما في استثناء، نبي الأول ما يفيق، إنما الاستثناء في صعقة التجلي في موقف القيامة، لكن انقلب على بعض الرواة فوهم. نعم. أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. نعم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس بن متى، وقيل إنه قال ذلك لئلا يتوهم بعض الجاهلين نقصا في يونس وحط من مرتبته بسبب قصة لما غضب قومه وركب السفينة وسقط في بطن الحوت، قد يظن بعض الناس حط من مرتبته فيقول أنا خير من يونس بن متى، ومن قال ذلك فهو كاذب. الحديث الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، ولا يقول هذا نبي، يعني لا يمكن أن يقول هذا نبي. وهو في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، قاله إما لأنه قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه أفضل منه، أو لئلا يتوهم بعض الجاهلين حط من مرتبة يونس بسبب قصته في مغضبة قومه وركوبه في البحر وسقوطه في بطن الحوت. وفي اللفظ الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، لأن ولا يمكن أن يقول هذا نبي، والذي يقول خير من هذا كاذب حتى ولو كان عنده بعض الصلاح، فهذا فمقالته هذه تدل على نقصه، ولا يمكن أن يقول هذا يعني صالح من الصالح أو نبي من الأنبياء، وإنما قد يقول هذا جاهل. فالنبي نهى عن ذلك لئلا يتوهم جاهل حط من مرتبة يونس بسبب قصته. نعم. حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين، قال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. لا تخيلون أن تفضلوني. قال المسلم فعل هذا غيره لله، قال بعضهم لله دره، يستأهل هذا اليهودي أن يضرب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. نعم، هذا يعني هذه الصعقة، صعقة التجلي. الناس يصعقون يعني يوم القيامة، يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق. هذه صعقة التجلي وليس فيها موت، غشيان يصعق الناس يغشى عليهم بسبب تجلي الله لفصل القضاء، فيكون النبي أول من يفيق، فيجد موسى باطش بقائمة من العرش، يقول النبي فلا أدري أفاق قبلي، فهي منقبة لموسى، لأنه إن كان أفاق قبله فهي منقبة له، وإن كان أيضا محاسبة له، وإن كان لم يصعق فهي منقبة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا تجلى الله فصل القضاء صعق الناس، أصابه غشية، فأول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفقت وجدت موسى صاحي أخذ مقام مقابل العرش، فيحتمل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه صعق فأفاق قبلي فهذه منقبة، ويحتمل أنه لم يصب بالصعقة مجازة له بصعقة يوم الطور، لما في الدنيا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذه الصعقة، الصعقة حصلت لموسى في الدنيا فجوزي عنها بأن لا يصعق في موقف القيامة أو أنه أفاق قبله، فهي منقبة، منقبة لموسى، إن كان أفاق قبله فهي منقبة، وإن كان لم يصعق ولم تصبه الصعقة فهي منقبة. وهذه فضيلة لموسى، لكن هذه فضيلة خاصة لا تدل على أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. القاعدة أن الفضائل الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فهذه هي التي فيها استثناء. لكن قال في آخر الحديث أو كان ممن استثنى الله، أيضا هذه وهم، لأن صعقة التجلي ما فيها استثناء، الاستثناء إنما هو في صعقة الموت، في قوله ونفخ، قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء. قال أو كان فلا أدري أفاق قبلي أم عندك أم إيش أم كان ممن استثنى الله، أم كان ممن استثنى الله، هذا وهم. والصواب أم كان ممن جزء أم جزء كما جاء في الحديث الآخر أم جوزي بصعقة يوم الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، فالتبس على بعض الرواة وهم قال أو كان ممن استثنى الله، ما في استثناء، الاستثناء إنما هو في صعقة الموت، في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء. أما صعقة التجلي ما فيها استثناء، ولهذا في الحديث الآخر الصحيح فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، هذا هو الصواب. لكن هذا وهم من بعض الرواة في حرف، ولا يضر هذا ولو كان في الصحيحين. نعم، الحديث صحيح لكن الوهم في الحرف، هذا أم كان من استثنى الله، صوابه أم جوزي بصعقة يوم الطور. نعم، الله عنكم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب كما قال الزهري فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. أما اللفظ الأول أم كان من استثنى الله، هذه وهم، لأن صعقة التجلي ما فيها استثناء، كل الناس يصعقون، قال إن الناس يصعقون، إنما الاستثناء في صعقة الموت كما بيّن الله، ثم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، هذا اللي فيه استثناء. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث ابن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. نعم يعني أرآه معلوم أنه توفي يعني الروح أخذ شكل الجسد مر به ليلة الإسراء وهو قائم يصلي في قبره ولما عرج به رآه في السماء السادسة. كيف ذلك؟ رآه وهو مر ليلة الإسراء في الطريق على قبره في عند الأرض المقدسة قائم يصلي ولما عرج به لقيه في السماء السادسة. كيف ذلك؟ الروح لها شأن، الروح خفيفة تصعد بسرعة تأخذ شكل الجسد، رآه على صورته لأن الأرواح أخذ شكل الأجساد. النبي رأى أرواح الأنبياء أخذ شكل الأجساد إلا عيسى فإنه رفع بروحه وجسده لأنه لم يمت، ولهذا رأى إبراهيم رأى آدم رأى يحيى وهارون وإدريس كلهم وهو كلهم ماتوا لكن الروح أخذ شكل الجسد. فرآه قائم يصلي في قبره الروح أخذ شكل الجسد ثم صعدت الروح بسرعة السماء السادسة فرآه. نعم. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني وهذا معروف أن الصلاة ليست تكليف ليس هناك تكليف انقطع التكليف لكن هذه تلذذ الصلاة تتلذذ مثل كما يتلذذ أهل الجنة بالتسبيح يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يتلذذون يصير نعيم لهم نعيم لهم يتنعمون بالتسبيح ليس تكليف. التكليف في دار الدنيا أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس تلذذا يتلذذون به صار من جملة النعيم يتنعمون به. فكذلك موسى يصلي أي صلاة تنعم تلذذ في قبره وإلا انقطع التكليف بوفاته. هذه صلاة تلذذ وتنعم الروح تتنعم. نعم أحسن الله عليكم. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاول وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس حاول وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي. وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبة كما سبق. نعم. حدثنا محمد بن المثنى نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الله تبارك نعم قدسي نسبه إلى الله. نعم من كلام الله. نعم الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ونسبه إلى أبيه نسبه إلى أبيه متى هو أبوه. نعم لا إلى أمه. نعم الله يك. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني معادن العرب يعني أصول العرب وأنسابهم. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا صاروا فقهاء عالما بالأحكام الشرعية، لأنهم في الجاهلية كان عندهم أخلاق حميدة من الكرم والشجاعة ومنع الظلم وإكرام الضيف، هذه أخلاق حميدة. فإذا فقهوا وأسلموا فالإسلام يزيد هذه الخصال، يزيدها حثا وترغيبا. فإذا كانوا خيار في الجاهلية فإذا أسلموا صاروا خيارا أيضا، لأن الإسلام يحث على هذه المكارم الأخلاق. فالأول ظن النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن يعني عن الأنساب، قال طبعا الأنساب إبراهيم هو أكرم بيت نسبي، ويوسف عليه السلام هو أكرم الناس، وبيته أكرم الأنساب، وهو وآباؤه ثلاثة أنبياء في نسق واحد، أربعة أنبياء في نسق واحد، يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي، أربعة أنبياء في نسق واحد، أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا لا نسأل عن أصول العرب ومعادن العرب. فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم إذا فقهوا، إذا تفقهوا تعلموا وعلموا الأحكام الشرعية. فالإسلام ينمي هذه الصفات الحميدة اللي في الجاهلية ويزيدها ثباتا وترغيبا وتشجيعا، تستمر وتزيد في الإسلام، فيكون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق وإبراهيم الحنظلي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما. بارك الله في حديث ابن عباس. الله عنك. في حديث إن زكريا كان نجارا، زكريا نبي الله، والنجارة حرفة من الحرف، في دليل على أن الحرف شريفة وليس فيها ليس فيها كراهة وليست عيبا ولا نقصا. فهذا نبي الله زكريا كان نجارا، وجاء في الحديث الآخر وكان داود حدادا يصنع الدروع، وذلك ينبغي الإنسان يكون له عمل يكف به وجهه عن الناس، ولا يكون الإنسان عالة على غيره. فهذا نبي الله زكريا كان نجارا، وهذا داود كان حدادا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يعمل الإنسان، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بعض الناس يعيب الصناعات، وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، بعض الناس يعيب الحرف، هذا غلط. الحرف ما فيها عيب إلا إذا كانت رديئة مثل الحجام، هذه حرفة رديئة الحجام، ولهذا قال أن كسب الحجام خبيثة، والمرض بخبث الرديء رديء، لأنه يعني يستخرج الدم. ومع ذلك ليس الحرف فيها عيب، يكون إنسان يكون نجار أو يكون حداد أو يكون جزار أو يكون خياط، أو الحرف الجديدة يكون بناء أو مبلط أو دهان أو سباك أو كهربائي، كل هذه حرف، أو يصلح الساعات أو يبيع ويشتري، يكون له عمل، ما يكون معطل مثل ما يفعل بعض الناس يكون على غيره يجلس في البيت يتكفف الناس، لا، لكل عمل. بعض الناس لا، ما يعمل، ما يريد إلا الوظيفة، لما يحصل الوظيفة بألف ريال أو في 5 ريال ولا يتعطل، لكن لو يبيع ويشتري حصل له خير كثير، أو يكون عنده حرفة، تعلم سباكة، تعلم يكون كهربائي، تعلم يكون بلط، دحان، سباك، جزار، خياط، يبيع ويشتري، يكون عنده همة عالية، ما يكون عالح على غيره. والحرف ما فيها عيب، الأنبياء يعملون، كان زكريا على نجار، وكان داود حدادا، وكان النبي يرعى الغنم، والعلماء كذلك، منهم يسمون بأسماء حرفهم، الصباغ وكذا يسمون بأسماء الحرف يسمون إليها. المقصود أنه ينبغي للشباب وغير الشباب أن يلاحظون هذا الشيء، ولا يعتمد الإنسان على الوظيفة، إن حصلت لي وظيفة يركن إلى الوظيفة. بعض الناس يركن إلى الوظيفة، يريد ما يريد إلا وظيفة، 1000 ريال أو 2000 ريال، 8 ساعات أو 6 ساعات وهو محبوس من أجل 1000 ريال و2000 ريال. هذه همة ضعيفة رديئة، إنسان يكون عنده همة عالية، يشتغل، يبيع ويشتري، يذهب للخضار، في ناس رزقهم الله يذهبون للخضار يبيعون يشترون، حصلوا على خير كثير. بعض العمالة يحصلون على خير كثير، يبيعون يشترون في الخضار. وكثير من الشباب جالس يريد وظيفة ب1000 ريال ولا يتعطل، هذا خطأ. نعم، هذا أنبياء الله يعملون الحرف وليس فيها عيب، والعلماء كذلك. العيب إنما هو في الجلوس وتكفف الناس، هذا هو العيب، والكسل والخمول. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا. سبحانه.